برهان ربي. طب الرؤية هنا برضو دي مهمة، الرؤية هنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ لا، رؤية علمية. رؤية علمية يعني بمعنى لولا أن علم برهان ربه، ولكن عبر عنه سبحانه وتعالى والله أعلم رأى حتى يكون من عين اليقين، يعني عنده يقين في قلبه كأنه يعاين هذا اليقين على قبح الزنا وعلى قبح الفواحش وعلى قبح الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، وهو نبي من الأنبياء، فكأنه يرى ذلك بعينيه. لكن هذه رؤية علمية. يعني ايه رؤية علمية؟ يعني ليست رؤية بصرية. عندنا الرؤية نوعان، رؤية علمية يعني بمعنى شيء، يعني ضع ما بمعناها يعني ألم تعلم، كمثل قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو النبي شاف عليه الصلاة والسلام ما فعل ربنا وأصحابه، يبقى ألم تعلم. أيضا كمثل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك بعينيه؟ لا، هذه رؤية علمية، رؤية على العلم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ليست رؤية بصرية أنه جيء له بصورة يعقوب أو آية مكتوبة أو كذا أو كذا، لا، إنما عبر عنها والله أعلم بالرؤية، لأن يوسف عليه السلام وصل من معاينة الحق أن وصل إلى رتبة عين اليقين، فكأنه يرى يقين بعينيه، يرى اليقين بعينيه على قبح الزنا وعلى قبح الفواحش.